فهمتوش. هتكلم عن بداية عن الميتوكوندريا يعني. خلاص. اللثة اللثة تحسنت يا ساحر. طبعا اللثة تتحسن والجير العسنان بيتحسن. قال مش حاجة تكهرب او حد يلمسني يكهربني. يا الموضوع ده قلت لك يا دكتور ضياء ايه سبب لما المس حاجة تكهرب وأما حد يلمسني يكهربني. والله يعني رجليها كانت تعبانة قوي معاها والله، بس اتحسنت الحمد لله، يعني الورم خف الحمد لله. بس عايز اعرف الطريقة، انا عرفت المسموحات وعرفت الممنوعات وعايز اعرف الطريقة. لا سر، ده سر بقى، ده السر اللي محدش بيعرفه. الناس كلها عارفة الممنوعات والمسموحات بس مش عارفين بياخدوه ازاي. كل واحد بطريقته بقى. ما اقدرش تاني برضه يا فاطمة، فاطمة ناصف يا جماعة حد يرد عليها في الموضوع ده. اما بتلمس حاجة بتتكهرب. يا جماعة دي ستاتيك، كهربا ستاتيك. ازيك يا سولا؟ ستاتيك يعني ايه ستاتيك؟ والسوريين بتحبهم؟ طبعا بحبهم. مفيش حاجة اسمها سوريين ومصريين والكلام ده، احنا كلنا حاجة واحدة، احنا بنتكلم نفس اللسان، نفس الإيمان، نفس الباك جراوند. مفيش اسمها سوري ومصري وفلسطيني، احنا كلنا في نفس القفة. عشان كده بنعيط اليومين دول، متحسرين على اللي بيحصل لنا يعني. خلي بالك الغزاوية اما انت تيجي تبص لهم مصروية يعني، هم شكلهم مصريين، شبه المصريين، حتى كلامهم، طريقتهم، لغتهم، هزارهم، نكتهم، هم ماشي. ربنا يتولاهم ويتولانا. مش اللي حصل في مستشفى الشفا ده يعني المفروض، يعني لو في منطق عقل وعدل. بص ردة منال، وانا كمان بكهرب وابني بدا يلاحظ. لا طب ما بدا يلاحظ لازم تتصرفي، ما تقعديش قدامه بقى. طالما ابنك بدا يلاحظ خلاص، وبيلاحظ انت بالكهربي، حذر ابوه بقى ولا سابه على عمى. ميرسي يا سولا، كتر خيرك. متابعه من الكويت، انا بحب الكويت بحبهم قوي على فكره. لينا عندكم عرق العواضي، في عوضي عندكم كتير، عيلة كاملة اسمها العوضي في الكويت. الخل ضروري، الخل ده جزء لا يتجزأ من أكل حضرتك يا ووتر مان. أنت عشان ووتر مان ما بتحبش الخل؟ عشان أنت ووتر مان بس؟ يعني أنت لو سبايدر مان هتعمل فينا إيه؟ يا عم بقى لا، كل عيل خد خل. مين نحف منكم عن النظام يا جماعة ينورنا بالطريقة؟ أنا هنورك بالطريقة. سوسعي شوية. انا ماشي على النظام وخسيت حضرتك، انا خسيت. انا من تونس وبعد النظام في احسن حال، شفيت نظام ترحم المهاجره والتكيس مبايض وبالتحليل وبالبرهان. الله يبارك لك. بص اهو ازيك يا جورج، عامل ايه؟ شفت اهو اهو اهو بنحقق نتائج واحنا سايبين ايدينا، عشان محدش يقول لك بس يعني. اللي عايز يعمل معايا لقاء بدل ما يعمل معايا يا جماعه، يجيب ناس من الاكونتس المضروبه دي، الفيك اكونتات دي. ايوه عيله العوضي عندك في الكويت. ايوه بالظبط، وليا ناس اصحابي من عندكم، والدكتور نبيل العوضي برضو ده عندكم كويتي، مش نبيل العوضي المصري، كويتي ده برضو من عندكم. وهنا عبد اللطيف قلت لك، وانا كمان نحفت كتير. زلال البول لا بيقدم ولا يأخر، ومحمود صلاح خس، وماجدة مسيحة خست. عايزين حد تاني يا استاذة؟ اللي عايز حد يقولك بالطريقة، ينورك بالطريقة. وفي الاردن كمان كلنا بنتكهرب، مش مرض يا اخوانا. انتوا بتلبسوا بس، انا معلش انا اسف اقول لك كلمة يعني، الهدوم وجوجو ادم. انت الوحيد اللي خسيت. والجزائر يا خبر ابيض، لا اله الا الله. يا جماعه انتوا اللي حررتوا شمال افريقيا، انتوا اللي فتحتوا الاندلس، عايزين حاجه تاني؟ ودمياط. كلنا على النظام، اللي عايز يخس يكلمني. حنان نور اهي، حنان نور بتقول لك اهي، اللي عايز يخس يكلم حنان. عايزين ايه؟ ووتر مان اهو بيقول لك الجلد بيتحسن يا ساحر، عشان انت ووتر مان يا ووتر مان.